تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. وهذا اللفظ هو لفظ البخاري. هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. أما صحابي الحديث فهو ابن عمر، وقد مرت معنا ترجمته. وقد مرت معنا ترجمته كما في الحديث الثالث، وكنيته أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وعن أبيه. يقول: أمرت أن أقاتل الناس، وكلمة أمرت بمعنى أمرني ربي أن أقاتل الناس يعني المشركين، فإذا فعلوا ذلك عصموا أي منعوا وحفظوا، ومنه قول القائل: اعتصمت بالله أي امتنعت بلطفه عن معصيته، إلا بحق الإسلام، يعني عليهم بعد عصمة دمائهم وأموالهم أن يقوموا بحق الإسلام، وذلك بالعمل بما يقتضيه من فعل الواجبات وترك المنهيات. قال: وحسابهم على الله، يعني محاسبتهم على بواطنهم وصدق قلوبهم على الله المطلع على ما فيها، وذلك لأن العبرة في الأحكام الشرعية في الدنيا بالظاهر. يقول: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت، هذا الفعل كما مر معنا يسميه أهل العلم بالفعل الذي لم يسمى فاعله، والنحاة قد يقولون أحيانا هو الفعل مبني المجهول، ولكن الأولى كما قلنا أننا نقول الفعل الذي لم يسمى فاعله، لأن قوله أمرت الفاعل لم يذكر للعلم به، وهو الله جل وعلا. أمرت أي أمرني ربي، فالفاعل هو الله جل وعلا، والآمر هو الله جل وعلا، ولم يذكر للعلم به، كما في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان، الإنسان نائب فاعل، أين وأصل الكلام وخلق الله الإنسان، ولم يذكر الفاعل للعلم به. يبقى إذن أمرت أن أقاتل الناس، من الذي أمر؟ الله جل وعلا. أمر من؟ أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أن الأمر يكون في الأمور، يكون في الأمور الشرعية. أمرني، ومر معنى الأمر، ما هو تعريفه؟ طلب الفعل على وجه الإلزام، ده الواجب. الأمر قلنا قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا معنى الأمر. فيقول: أمرت أن أقاتل الناس. قلنا الذي أمر هو الله جل وعلا، والذي أمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه فائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مكلف مأمور يأمره الله جل وعلا. ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان أحكام الله، وهي تبليغ أحكام الله والإخبار عن الله جل وعلا. فالنبي أيضا يكلف، والنبي يؤمر، كما أن الخلق جميعا يؤمرون من الله جل وعلا. قال: أمرت أن أقاتل الناس. الأمر هنا للوجوب، وصيغ الوجوب كما مر معنا قد يدل عليها الأمر، وقد يدل عليها الفعل الذي فيه معنى الأمر، زي أمر، يأمر، كما في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، فهنا يأمر، وهذا أيضا على الوجوب. وأدى فعل الأمر كأنه صيغة من صيغ الأمر التي تلزم والتي توجب، فأمرت هنا أمرا على الإيجاب. يبقى الأمر قد يدل عليه فعل الأمر، كما يقال أقيموا الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد يدل عليه بعض الصيغ كأن يذكر هذا الفعل أمر يأمر، وقد يدل الأمر أيضا على ذكر العقوبة إذا لم يفعل الإنسان ذلك. فهذا كله إما أنه صريح في صيغة الأمر، أو أنه يدل عليه بصيغة من هذه الصيغ أو بقرينة من هذه القرائن. طبعا الصيغ الصريحة زي فعل الأمر، زي المضارع المقترن بلام الأمر كما في قول لينفق ذو ساعة من ساعته، زي اسم فعل الأمر زي صهن وغيرها، هذه كلها نعم أي تمام. احنا بنقول اسم فعل الأمر الذي يدل على الأمر بصيغته. طب قد يدل على الأمر بفعله زي أمر يأمره، قد يدل على الأمر بالقرينة كأن يعاقب على تركه، يبقى هنا يدل على أنه أيضا من أفعال الأمر. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس. طب لماذا قلنا أن أمر هنا للوجوب ولم نقل أنها للاستحباب، مع أن الأمر منه أمر واجب وأمر مستحب؟ فلماذا قلت أنه واجب في هذا الحديث؟ نقول أنه سيترتب على هذا الأمر استباحة محرم وممنوع، واستباحة المحرم لا تكون إلا بأمر واجب. ما الذي سيترتب على الأمر بالقتال؟ المقاتلة ويقع القتل فيتسفك الدماء، وكل هذه من الأمور المحرمة. فلماذا قلتم أنكم تفعلونها؟ لأننا أمرنا بفعلها. يبقى إذا كان الأمر في شيء يستباح به المحرم دل على أن هذا الأمر للوجوب. وقد استدل العلماء أيضا بهذا الدليل على وجوب الختان على الرجال. لماذا استدلوا؟ قالوا لأن الختان هو اعتداء على جسد إنسان محترم بقطع هذه الجلدة منه. ده اعتداء ولا مش اعتداء؟ اعتداء، والأصل في هذا الاعتداء الحرمة، ولكن الشرع أمر به ودعا إليه، فدل على أنه واجب، لأننا لا نقدم على هذا الاعتداء على هذا البدن إلا بأمر ملزم وبأمر واجب. يبقى إذن أمرت أن أقاتل الناس، الأمر هنا على الوجوب. لماذا على الوجوب؟ قلنا لأنه سيترتب عليه استباحة ممنوع ومحرم، واستباحة المحرم لا تكون إلا لأمر واجب. يقول أمرت، وهذا الأمر أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، فإن كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته، إلا أن يدل دليل على تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أتى أحد الناس فقال إن هذا الأمر للنبي فقط صلى الله عليه وسلم، سألناه هذا السؤال ما هو دليل الخصوصية؟ فلا تخصيص إلا بدليل. يعني إذا قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا له وحده، قلنا ما هو الدليل؟ فإن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. ولذلك كما في قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، هل هذا الخطاب للنبي فقط أم له ولأمته؟ له ولأمته. ولذلك أهل العلم كابن كثير وغير من المفسرين يأتون على مثل هذه الآيات ويقولون أنها التنبيه بالأعلى على الأدنى، التنبيه بالأعلى على الأدنى. يعني طالما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى فيا من أنتم دونه في التقوى أنتم مأمورون بها، صحيح ولا لا؟ وهذا يقولون تنبيه بالأعلى على الأدنى. يبقى إذن كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته، إلا أن يدل دليل على تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يأتي يقول مثلا خالصة لك من دون المؤمنين، فنعلم أن زواجه بأكثر من أربع إنما هو خاص به. ما دليل الخصوصية؟ هذه الآية. ما دليل الخصوصية كذا؟ نأتي بآية أو حديث يدل على الخصوصية. أما إذا لم يأتي دليل للتخصيص فالأصل أن الأمر له أو أن النهي له، له ولأمته صلى الله عليه وآله وسلم. قال أمرت أن أقاتل الناس. أن أقاتل، هذا أن والفعل، وهذا ما يسميه العلماء بالمصدر المؤول. المصدر المؤول، يبقى المصدر المؤول هنا مكون من أن والفعل، ويكون مؤولا أي يؤول بالمصدر الصريح. يبقى أمرت أن أقاتل الناس، يبقى أن أقاتل لو يعني أتينا بكلمة واحدة مصدر أيضا تدل عليها، نقول إيه؟ أمرت بقتال أو بمقاتلة الناس اللي هم المشركين يعني. وضحت؟ لماذا قلنا هذا؟ لأنه ليس المعنى كما يفهم البعض ويسيء ظنه بالحديث أمرت أن أقتل الناس، هو لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقتل، إنما قال أمرت أن أقاتل أي بمقاتلة، وهناك فرق بين القتل والمقاتلة. إذن هذا مصدر مؤول فيؤول بالمصدر الصريح. طيب ما الفرق بين المقاتلة والقتل؟ طالما أن هناك فرق، ما الفرق؟ نقول المقاتلة هو السعي في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا، ولذلك مقاتلة على وزن مفاعلة، فتدل على أن هناك طرفين، على أن هناك طرفين يقتتلان. يبقى هناك طرف في مقابلة طرف، الطرف المشرك الكافر لا يريد دعوة الحق ويمنعك منها، فأنت تقاتله حتى توجد كلمة التوحيد وحتى تعلو كلمة الله جل وعلا. فهذا الفعل وهذه الصيغة تدل على المقاتلة، أنه جهاد له طرفان وكلاهما يعني يجاهد الآخر وكلاهما يدافع الآخر. أما القتل فهو أن يقتل شخصا معينا، يعني يأتي على شخص يعمل إيه؟ يقتله. ولذلك عندنا قاعدة مهمة، نقول ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله. يعني أحيانا تجوز مقاتلة بعض الناس ولكن لا يجوز لك قتله إذا وصلت إلى المطلوب منك شرعا. زي إيه؟ زي قتال الطائفتين المؤمنتين التي بغت إحداهما على الأخرى، فالله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعمل إيه؟ فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى نعمل إيه؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لم يقل فاقتلوا التي تبغي، إنما قال إيه؟ فقاتلوهم. المقاتلة بمعنى أننا ندفعهم عن بغيهم بكل ما نستطيع، فقاتلوا. ولذلك إذا رجعت هذه الطائفة الباغية خلاص وقفنا معهم وقلنا لابد أن ترجعوا، وأتينا لقتالهم لدفعهم، فقالوا خلاص إحنا رجعنا وفؤنا أو رجعنا إلى أمر الله جل وعلا، هل لنا أن نقتلهم؟ خلاص انتهت، وصلنا إلى المطلوب، وذلك دي مقاتلة وليس أمر بالقتل. إنما لو أن الآية فاقتلوا أو اقتلوا كان المتعين هو قتلهم، وهذا لا ينبغي. كذلك أيضا الفئة الممتنعة الباغية، هناك فئة خرجت على الحاكم المسلم، وهذه الفئة فئة مجموعة من الناس وهم فئة ممتنعة لا شوكة لا قوة، ولم تفعل بعض الأشياء المأمور بها شرعا، فيقاتلهم الإمام حتى يزيلهم عن ذلك، ولكن إن فر منهم فار لا يتابعه، وإن جرح منهم جريح لا يجوز له أن يجز عليه فيقتله. وضحت؟ يبقى إذن ليس كل من جازت مقاتلة جاز قتله، ولذلك المقاتلة أوسع أم القتل؟ المقاتلة الآن صارت أوسع، ولذلك نقول أن المقاتلة أوسع والقتل أضيق. فالقتل أضيق ولا يجوز إلا بشروط معروفة، والمقاتلة يعني كما قلت أوسع، لأن المقاتلة قد تقاتل من هو مسلم ولكنه باغ وعاد، وأيضا قد سنرى أنه سيقاتل مثلا منيع الزكاة مع عدم الحكم بردتهم، يقاتل منيع الصلاة، منيع شعائر الإسلام حتى ولو كانت السلام المستحب كما بينا في مسألة الترك الكلي والجزئي كما مر معنا. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية وأن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية إلى أن يؤمنوا بي وبما جئت به ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت أمته بمقاتلة من لم يشهد. هل هذا الأمر على عموم أم أن هناك مخصصات لهذا الأمر؟ نقول هناك مخصصات له، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه قبل المقاتلة هناك أمور ينبغي أن تفعل، منها البيان والإنذار وتبيين ما يلزمهم من الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالمقاتلة. إذن يبقى أمرت أن أقاتل الناس، وذلك بعد البيان وبعد بعد تبيين أن عليهم أن يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، فإن لم يعطوا ذلك أتت هنا المقاتلة. يقول: هل تقبل الجزية من كل مشرك أم لا تقبل إلا من أهل الكتاب ومن فيه شبهة كتاب كالمجوس؟ احنا قلنا البيان الأول أنك تذهب إليهم تدعوهم تقول أننا ما جينا كما قال ربعي ابن عامر رضي الله عنه: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الأديان إلى سعة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو منهج، هذا هو منهج الدعوة ومنهج الإسلام، أنها تريد السعة، تريد رفع الحرج، تريد الخير لكل من يريد أن يدخل في الإسلام، فإن الإسلام دين رحمة ودين سعة ودين هدى كما بين الله جل وعلا. يبقى إذن علينا بالبيان، نقول الإسلام وندعوهم إليه، فإن أبوا ذلك قلنا لهم: عليكم أن تدفعوا الجزية. طب الجزية تؤخذ من كل أحد أم من أهل الكتاب ومن فيه شبهة كتاب كالمجوس؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أنها تؤخذ من كل مشرك، وعلى هذا القول نقبل الجزية منهم، فإن لم يكن الجزية كانت المقاتلة. والدليل على ذلك ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه مسلم من حديث بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. فهنا قال قاتلوا من كفر، ولم يقل أهل الكتاب فقط ولا المجوس. فاستدل ابن القيم على عموم أخذ الجزية، على عموم أخذ الجزية بهذا الحديث. قال: قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. وهذا يدل على أن المسلمون حتى في قتالهم لهم أخلاق لا يتركونها أبدا. يعني انظر، يعني يقول: أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وفي بعض الروايات الأخرى ينهى عن قتل الشيخ الكبير والرجل الزمن وعن قتل الراهب وعن قتل من لا يقاتل. فإذا هذا إسلام الرحمة، هناك ضوابط تضبط الإسلام تجعل له أخلاقا حتى في القتال، صحيح ولا لا؟ وذلك حتى في يعني أذكر في غزوة أحد أن صحابيا، وما بالك من أحد، رأى فارسا قد لثم نفسه وأخذ سيفا وظل يقتل في المسلمين، فذهب إليه ثم رفع سيف النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم بحقه فرفعه قال فسمعت والولت امرأة وكانت هي هند بنت عتبة فلما سمع صوتها لم يضربها مع أن المرأة المقاتلة يجوز قتلها فلما عاد إلى أصحابه سألوه لماذا لم تقتلها وهي محاربة قال أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة هذه أخلاق المسلمين حتى في أوقات حربهم إنما يعني لا أخلاق ولا يرعوي إلا ولا ذمة هذا ليس من طبيعة المسلمين نسأل الله العافية وأيضا عند أبي داود والحديث الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق والحديث رواه مسلم وأبي داود وأبو داود والنسائي وأحمد من حديث أبي هريرة والحديث صحيح قال أمرت أن أقاتل الناس طبعا القول الثاني ده قول ابن القيم أنها تؤخذ من كل مشرك قول آخر أنها تؤخذ من أهل الكتاب ومن فيه شبهة كتاب أما عبدة الأوثان فإنها لا تقبل منهم واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل كفار قريش ولم يأخذ منهم الجزية يقول حتى يشهدوا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا حتى هنا للتعليل أي أمرت بقتالهم ومقاتلتهم ليشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا مسألة نوجزها وهي مسألة كيف نحكم أو ما هي الأشياء التي نحكم بها بالإسلام الظاهر بالإسلام الظاهر لمن فعلها متى نقبل الإسلام ممن أتانا مسلما نقول أول شيء في مسألة قبول الإسلام بالشهادتين يبقى أول شيء في الإسلام الظاهر الإسلام الذي نقبله نحن في أحكام الدنيا وهو الشهادتان من أتانا فتشهد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهدنا له بالإسلام ولذلك يقول النووي رحمه الله في شرحه على مسلم في تحت رواية هذا الحديث يقول وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه أتى بكلمة التوحيد ولو كان عند السيف يعني لو أنه رفع عليه السيف فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فإننا نقبل منه هذا الإسلام الظاهر وفيه أن الأحكام تجري على ظاهرها والله يتولى السرائر يقول ابن رجب رحمه الله أيضا في شرح هذا الحديث ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما فقد أنكر على أسامة ابن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أنه يلزم الصلاة والزكاة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام ممن أسلم على شرط ألا يصلي إلا صلاتين وممن أسلم واشترط ألا يتصدق ولذلك كان الصحيح عند أهل العلم أنه يجوز أو يصح الإسلام على الشرط الفاسد فإذا هذه نقول أهل العلم في أن من تشهد حكمنا له بالإسلام الظاهر والله يتولى السرائر وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل من المنافقين إسلامهم صحيح ولا لا فورثهم وحكم لهم بالإسلام ظاهرا وتناكحوا مع المؤمنين في المدينة ولم يلغي أحدا من هذه الأمور بل أخذهم على إسلامهم الظاهر طالما أنهم لم يظهروا ما ينقض الإسلام فإذا أول شيء يحكم به بالإسلام الظاهر لمن أتانا مسلما وهو أن نحكم له بالإسلام الظاهر بالشهادتين لأن بعض الناس من الفرق الآن كالتوقف والتباين مثلا يتوقفون في الحكم للشخص بالإسلام حتى ولو أتى بالشهادتين حتى يأتي بشروط ولذلك من أشهر من تكلم في هذه القضية عبد المجيد الشاذلي في كتاب حد الإسلام، ووضع حدودا لقبول الإسلام لم يضعها الله جل وعلا ولم يضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذا هو أول أمر، من قال لا إله إلا محمد رسول الله قبلنا منه الإسلام الظاهر. الأمر الثاني الذي يثبت به حكم الإسلام ظاهرا، الولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما. ففي الحديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه كما تنتج البهيمة، بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. البهيمة الجمعاء التي هي مكتملة الأعضاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ الجدعاء التي جدعت، يعني قطع أنفها أو أذنها، يعني هناك قطع فيها أو قطعت أطرافها. فالإنسان يولد على الإسلام ولكن أبواه يقومان بتغيير مساره، إما أنهم يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذلك المجد بن تيمية رحمه الله في كتاب المنتقى بوب على هذا الحديث بقوله: باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام وصحة إسلام المميز. لا خلاف بين أهل العلم أن الأبوين إذا كانا مسلمين كان أولادهما مسلمين، يعني رجل مسلم تزوج بامرأة مسلمة ولد لهما ولد، ما حكم هذا الولد في أحكام الدنيا الظاهرة؟ مسلم، لماذا حكمت له بالإسلام؟ حكمنا له تبعا لأبويه، ولأن الأصل في ولادته أنه على الفطرة. طيب، والجمهور على أن الولد يتبع المسلم منهما أيا كان الأب أو الأم، لأن القاعدة تقول أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فلو أن رجلا مسلما تزوج بكافرة، طب إزاي تزوج بكافرة؟ أن تكون مرأة من أهل الكتاب هي كافرة، فالأولاد تبع لمن؟ تبع للمسلم، تبع لأبيهما. كذلك الحال إذا كانت كان هناك رجل كافر وامرأة كافرة فتزوج وأنجب أولادا، الأولاد دول حكمهم في أحكام الدنيا كفار تبعا لآبائهم، ولكن أسلمت هذه المرأة، أسلمت، نقول أن الأولاد تبع لمن أسلم منهما، يتبع تبعا لأمهما، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يبقى أولا يثبت حكم الإسلام بالشهادتين، ثانيا بالولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما، الثالث الصلاة على الراجح من كلام أهل العلم، وذلك كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، نصف الدية، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. يبقى إذن هم كانوا سجودا فقتلوا، اعتصموا بالسجود فقتلهم قائد المسلمين، فحكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف العقل. نصف العقل ليه؟ لأنهم حكم لهم بالإسلام بالسجود، لأن هذا دلالة على أن الصلاة على الراجح، يعني لو أننا رأينا رجلا يصلي حكمنا له بالإسلام الظاهر، نقول هذا مسلم. يبقى إذن حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. طب لماذا أعطاهم نصف الدية؟ أعطاهم نصف الدية لأنهم أعانوا على قتل أنفسهم، يعني هم أقتلوا فلهم دية كاملة لأن ده قتل خطأ. طب لماذا أعطاهم النصف؟ لأنهم أقاموا بين أظهر المشركين فأعطاهم نصف الدية، وقالوا لأنهم أعانوا على قتل أنفسهم وأوقعوا نفسهم هذا الموقع. يعني نقول فهم كمن كان هلك بجناية نفسه وجناية غيره، فهم ساعدوا على قتل أنفسهم بإقامتهم بين أظهر المشركين. وهذا فيه دليل أن الإنسان ما ينبغي له أن يعين على قتل نفسه، ما ينبغي له أن يعين على قتل نفسه. ولذلك أنا ما يعني أتصور من يفتي لرجل أن يخرج عاريا، يعني عاري الصدر، ليقف أمام دبابة أو أمام شيء من هذه الأشياء الثقيلة ويغيظ هذا الرجل في من يركب هذه الدبابة أو يعدفه أو يعامله حتى يقتله ويقول حتى أموت شهيدا أو غير ذلك مما يقول، أنا أتعجب، هذا يعين على قتل نفسه. ولذلك إياك أن تنخدع بمسألة الأحكام التي تتغير مع ما يسمى بالثورات. يعني مثلا أبو عزيزي مثلا اللي هو بتاع تونس، عند مثلا التونسيين رمز، وكثيرا ما يقولون شهيد، مع أنه عمل إيه؟ قتل نفسه حرقا. هذا ما حكمه عندنا في الإسلام؟ حكمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعذب بهذا الذي قتل نفسه به إلى أن يبعث، هذا حكمه. وهذا لا يكون، يعني ده لو أنه مجاهد كما فعل المجاهد الذي قطع يده، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار ويده تعذب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وليديه فاغفر، فدعا له أن يغفر الله جل وعلا لما فعل، وهذا لم ينجيه مع أنه كان مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلننتبه أن أحيانا الأحكام وهي أحكام شرعية قد يبدلها القوم مع الضغط أو ما يسمى بالضغط الثوري أو الحراك الثوري، تجد بعض الأشياء التي تتغير. يقول ابن قدامة وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، صلى جماعة أو فرادا. يبقى إذا صلى الكافر حكم بإسلام، ده إسلامه الباطن ولا الظاهر؟ نحن نحكم بإسلام الناس ظاهرا، هذا ما نستطيع الحكم عليه. طب الإسلام الباطن لا نستطيع أن نحكم عليه. قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أو أن محمدا رسول الله، وفي رواية حتى يؤمنوا بي وبما جئت به. قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هنا يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى إيه؟ حتى يشهدوا الشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فهل تارك الصلاة يقاتل؟ هل تارك الصلاة يقاتل؟ نقول المقصود أولا بالصلاة هي الصلاة الواجبة، المقصود بالصلاة هي الصلاة الواجبة، وهي الصلوات الخمس التي افترضها الله جل وعلا على عباده في اليوم والليلة. أما صلوات النوافل فهي من المستحبات التي لا يقاتل عليها الشخص إذا تركها، إنما متى يقع القتال على النوافل؟ إذا تواطأت فئة ذات شوكة على تركها. جماعة قالوا بترك هذه اللي هو الترك الكلي الذي ذكرناه قبل ذلك، هنا يقاتلون ويجبرهم الإمام على ترك تركها وعلى أن يفعلوها. يبقى إذن يقيم الصلاة، الصلاة المفروضة يقيمها، يواظب عليها في أوقاتها، يأتي بأركانها وشروطها. وهذا الحديث دليل لمن قال بقتل وقتال تارك الصلاة. يقول الثوري في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمدا يقتل، ويؤيد حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أبي سعيد الخدري أن خالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل فقال لا لعله أن يكون يصلي، فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب على قلوب الناس ولا أشق بطونهم. فإذا هذا الحديث دال على أن الصلاة منعه من القتل، أن الإنسان يمتنع من قتل إذا كان مصليا، وفيه دلالة بمفهوم المخالفة أن من لا يصلي يجوز قتله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى خالد عن قتل، لماذا؟ لأنه يصلي، فلو لم يكن مصليا لا أذن له في قتله. فتارك الصلاة على الصحيح من كلام أهل العلم أنه يقتل، وهذا في الكلام في تارك الصلاة عامدا متكاسلا، ليس تاركها جحودا، لأن تارك الصلاة جحودا اللي هو بينكرها أصلا ده ماله، ده مرتد كافر والعياذ بالله، اللي هو بيقول ما فيش حاجة اسمها الصلاة تعالى صل، يقول ما عليش صلاة والعياذ بالله، أو أن الصلاة لا تجب عليه، أو أن الصلاة لا تجب، هذا مرتد والعياذ بالله، لأنه يأبى ويجحد بالصلاة. أما الكلام هنا على تارك الصلاة عمدا متكاسلا هل يقتل أم لا؟ فنقول أن تارك الصلاة عمدا متكاسلا مع علمه بوجوبها، لأن بعض الناس ممكن ما يكونش عالم بوجوب الصلاة، ممكن زي مين؟ حديث وعهد بكفر، واحد لسه داخل الإسلام ما يعرفش أن في صلاة وأنها واجبة، قد يظن أنها يعني من باب أنه بيصلي وخلاص، أو أن يكون نشأ في بادية بعيدة زي أدغال إفريقيا فلم يصل هذا الأمر، إنما هو أسلم وعلم أن هناك شهادة وأن هناك نبي فآمن بالله جل وعلا وأسلم ولم يعرف الصلاة. أما هنا الحديث على من تركها عمدا متكاسلا مع علمه بوجوبها، نقول أن الأئمة الثلاثة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا هو قول مالك والشافعي، بأن تارك الصلاة عمدا يقتل، أن تارك الصلاة عمدا يقتل. الإمام أحمد طيب يقتل ردة ولا يقتل حد؟ الأئمة الثلاثة رواية عن أحمد، رواية عن أحمد وقول مالك والشافعي أنه يقتل حدا، يقتل حدا. وهذه الرواية الثانية عن أحمد حكاها أبو عبد الله بن بطة وقال أنها لا خلاف فيها في المذهب، وعليها أكثر الفقهاء أنه يقتل حدا، لأن بعض الناس بتشيع مذهب أحمد، أن مذهب أحمد ماله قولا واحدا أن تارك الصلاة متكاسلا عامدا يكفر، بنقول لا، صحيح والتحقيق أن مذهب أحمد أن تارك الصلاة على المشهور في المذهب، وهو المذهب كما حكاه ابن بطة، أن تارك الصلاة عمدا متكاسلا ماله أنه يقتل، ولكن حدا كما هو قول مالك وقول الشافعي رحمة الله عليهما. الرواية الثانية عن أحمد نعم أنه يقتل ردة. ها؟ طبعا الحد لم يحكم له بالكفر، ده هو ما زال مسلما أو كافر، كفر دون كفر، فهو ما زال مسلم ويقيم عليه حد كما نقيم الحد على الزاني وعلى السارق، إنما لو قلنا ردة معناه أنه فارق الإسلام بالكلية، أصبح كافرا مرتدا والعياذ بالله، ده الفرق. طب القول الآخر في المسألة أن تارك الصلاة عامدا متكاسلا يعذر ويحبس، وهذا القول منقول عن الزهري وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وحكاه ابن رشد في بداية المجتهد عن الظاهرية. يبقى دول قولين، قول الجمهور، قول أئمة الثلاثة، وده قول أبي حنيفة ومن معه. وأما إيتاء الزكاة، طب قال حتى يشهدوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، طب وإيتاء الزكاة المقصود بها أيضا الزكاة الواجبة، وظاهر الحديث أيضا يدل على مقاتلة من منع الزكاة غير الجاحد لوجوبها، يعني حتى غير الجاحد اللي هو مش لم يكفر بجحدها يقاتل عليها، وهذا ما فعله أبو بكر رضي الله عنه مع مين؟ مع منع الزكاة، وقال أنها حق المال، لما قال له عمر رضي الله عنه كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال إلا بحقها، والزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يعطونها للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. العناق اللي هي الشالي الصغيرة التي ما زالت ترضع، والعقال العقال الذي يربط به الأشياء دي، وكانوا يعطونها مع الزكاة، قال لو منعوني هذا لقاتلتهم عليها، لأن هذا هو حق المال. فالممتنع عن أداء الزكاة الواجبة يقاتل ولا لا؟ يقاتل كما هو ظاهر الحديث وفعل الصحابة رضي الله عنهم. طب هل يقتل مانع الزكاة؟ احنا قلنا في مانع في الممتنع عن الصلاة يعمل ايه؟ الإمام يدعوه فيستتيبه فيقتل على قول الثلاثة حدا، أو يعذر ويحبس على قول أبي حنيفة. وقلنا أن قول الجمهور وهو الراجح أنه يقتل، يعرض ويستتاب ثم يقتل. طيب مانع الزكاة هل يقتل؟ مع أننا قلنا يجوز مقاتلته حتى يعطي الزكاة، فإذا لم يعطي هل يقتله الإمام؟ نقول لا. طب السؤال، لماذا فرقتم بين الصلاة وبين الزكاة؟ مع أن الحديث واضح أن هنا أمر بالمقاتلة وهنا أمر بالمقاتلة، فلماذا فرقتم في مسألة القتل؟ نقول لأن الحاكم يمكنه تحصيل الزكاة بأخذها قهرا من الممتنع، وأخذ شطر ماله معه تعزيرا أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن آخذوها وشطر ماله. يبقى إذن هنا الزكاة من الممكن أن يحصلها الحاكم. طب في مسألة الصلاة هل ممكن يحصلها الحاكم بغير أن يصلي الشخص؟ لا، ممتنعة. يبقى الصلاة لا يمكن استيفاؤها من الممتنع من إقامتها، ولذلك غلظت العقوبة في تارك الصلاة بدلا من تارك الزكاة. وضحت؟ قال فإذا فعلوا ذلك عصموا. فعلوا ذلك يعني أتوا به، أتوا بالشهادة وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأتوا بحق الإسلام. منعوا أي عصموا، عصموا أي منعوا وحفظوا دماءهم، والمراد بالدم هنا النفس، وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهو يعني ما يسميه البلاغيون بالمجاز المرسل علاقات الجزئية، أنه أطلق الجزء وأراد الكل. قال وأموالهم، يبقى عصموا مني، عصموا إيه؟ الدماء الأنفس، وعصموا مني إيه؟ الأموال. ما هو المال؟ المال هو كل ما يصح عقد البيع عليه، كل ما يصح إيراد البيع عليه أو عقد البيع عليه، ده المال. ولذلك المال عند الفقهاء يقولون هو كل عين فيها منفعة مباحة لغير حاجة. يقولون المال هو كل عين فيها منفعة مباحة لغير حاجة، ولذلك يعني مثلا يأتون على مسائل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لو أن إنسان رأى مثلا جيتار أو قانون اللي هو بتاع الموسيقى ده أو مزمار أو كده مملوكا لأحد من شهد وصلى وآتى الزكاة، يعني معصوم الدم والمال، فأتى على هذه الآلة وكسرها، اليوم بمسألة تكسير آلات الطرب، هل يضمن؟ هل هذا الذي كسرها يضمن؟ نقول لا يضمن. طب ليه لا يضمن؟ لأن هذا ليس بمال أصلا. وضحت؟ واحد مسلم يعني قام في عقله أن يربي خنازير، فجي واحد جاره موت الخنازير اللي عنده، قال له ما تربيش هنا، لا يجوز لك ذلك، وقتها هل يقول أنا هذه الخنازير بمال وأنا وأريد هذا المال؟ نقول أبدا. ليه؟ لأنه ليس بمال عند الفقهاء. ما هو المال؟ المال هو كل عين فيها منفعة مباحة لغير حاجة ولغير ضرورة، هذا هو المال. إنما دي فيها منفعة مباحة؟ لا، منفعتها لآلات الطرب، منفعتها محرمة وليست منفعتها يعني في حاجة. ولذلك بقى قس على ذلك، هل يجوز شراء الدود إذا كان في منفعة كدود القز؟ هنقول ينفع. طب ما فيهوش منفعة يبقى مش هينفع. وضحت؟ ولذلك الكلب عزكم الله، هل يجوز بيع وشراء الكلب؟ الصحيح أنه لا يجوز حتى ولو كان فيه ذلك. ليه؟ لأن كلب الصيد والمشياء الحرث فيه منفعة مباحة ولكنه لغير حاجة، إنما لضرورة، ضرورة بتدفعك أنك تشتريه، صحيح؟ فهنا لا يجوز بيعه، وثمنه حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح نهى عن ثمن الكلب. طب اللي عايز كلب يصيد وماشي يعمل ايه؟ والله الناس المفروض انها يعني لو عنده يعطي لجاره، والمسألة دي تبقى منتفع بها. طب ايه مضطر لشرائه؟ يبقى المضطر ليس عليه إثم، والذي أخذ المال هو الذي عليه الايه؟ الإثم. وضحت؟ طيب يبقى نقول أن محل عصمة أموال المسلمين هو أن تكون هي أموال، فكل عين فيها منفعة مباحة لغير حاجة هذه المعصومة. طب غيرها مما لا منفع فيها أو أن منفعتها محرمة فهذه ليست بمعصومة. طيب أموال الكفار الذين أسلموا، يعني كافر وأسلم، نضرب لذلك مثالا، حدثت مثلا حرب مع إسرائيل مع اليهود، وغنم المسلمون منهم غنيمة واحد مسلم دخل في بيت واحد يهودي لقى مثلا المحمول بتاعه فقام واخد المحمول ده. فقام اليهودي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنتم تقولون يعني حتى يشهدوا وأنا شهدته أنا عايز ليه المحمول. نقول هذا قبل أن يحوزه المسلمون. يبقى أموال الكفار أيضا الذين أسلموا أموالهم إنما تعصم بعد إسلامهم، إنما قبل الإسلام فليس لها عصمة، ولو أسلموا بعد حيازة المسلمين لها فليست أيضا لها عصمة. وضحت؟ ماشي. طبعا هناك أموال للكفار، طبعا ده كافر حربي، إنما هناك أموال للكفار معصومة أيضا، ولكن معصومة ليست بالإسلام، ولكنها عصمت بعقود أخرى زي عقد الذمة. تمام كده، اللي هو مع أهل الكتاب دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فأعطاهم الحاكم والإمام عقد الإيه؟ الذمة. فهنا يمنع أن يعتدى عليهم في أموالهم وأعراضهم، ولا أحد أبدا يستبيح أموال هؤلاء. صحيح ولا لا؟ طيب، كذلك أيضا من كان بينك وبينهم مهادنة في هدنة، هل نستبيح أموالهم في هذه الهدنة؟ لا، حتى ننبذ إليهم هدنتهم ونقول لهم أن نحن وأنتم الآن في حرب. طيب، من أعطيناهم أمانا أو أعطوناهم أمانا، أعطيناهم أمان يعني واحد كافر دخل يهودي مثلا دخل إلى بلادنا فقال يا شيخ أنا تاجر وعايز أخش في أمان أعطيني أمان، فقلت لو أنت في أمان وأنا لست الحاكم أو أشرت إليه عملت له كده عدي يعني أنت في أمان عدي، هذا معناه أنني أعطيته ما يسمى في الشرع بعقد الإيه؟ الأمان. يعني عقد الأمان يعني لا يحل لأحد أن يخفر أمانه ولا أن يعتدي عليه لا في نفسه ولا في ماله ولا حتى الحاكم. يعني لو جه رئيس الجمهورية يقول أنا ده الشخص ده لابد من قتل إزاي خش الحدود، أقول له أنا أعطيته أمانا. فالمسلمون تتكافأ دماؤهم ويقوم بها أدناهم وذمتهم يقوم بها أدناهم، أدنى واحد أقل واحد في الأمة لو أنه أعطى أمانا لكافر لا يحل للحاكم أن يعتدي على هذا الكافر، إنما غاية ما هنالك بنقول له اطلع برا البلد، إنما لا يعتدي عليه. ولذلك مسألة قتل السواح والسياح والكلام أنت أعطيته أمانا، وحتى لو أن فاسقا أعطاه أمانا ده تفرزك، حتى لو فاسق وأعطاه أمان ودخل البلد لا يحل لك أن تعتدي عليه ولا على ماله ولا على عرضه، هذا هو ديننا. كذلك أيضا أنت إذا دخلت بأمان إلى بلاد الكفار يعني وثيقة الجواز سفر وأخذت تأشيرة معناه أن هم عملوا معك كده إيه أعطوك أمانا وأنت قد استأمنوك بدخولك إلى ديارهم، هل يمكن أن أنا أفعل أفعال تخريبية من قتل أو غيره أو استغلال أو سرقة لأموالهم وأقول أموالهم حلال وحل لنا كما كانوا يشغبون على المسلمين؟ أبدا. وأنا أضرب لك مثال ذكره لي بعض الإخوة، قال وهذه قصة حقيقية، أن أخ من إخواننا ذهب إلى بلد أجنبي أظن ألمانيا أو دولة يعني، المهم أن هذا الأخ كان يذهب هناك ليحاضر في المراكز الإسلامية الموجودة هناك ويصلي بهم، فاعتاد هذا الأخ أن هو يركب أتوبيس معين عشان يوصله إلى المركز الإسلامي، كل يوم يركب نفس الأتوبيس في نفس الموعد. فالمهم أن الكمساري بتاعهم هناك ما عارفش يسموه هناك كمساري زينا ولا لا، المهم الراجل ده أعطاه كل يوم معتاد على الشيخ بسمته، طبعا لابس القميص وحاطط غطرة ولحية فعرف سمته. في يوم من الأيام أعطى الشيخ الفلوس مثلا للكمساري ده فأعطاه التذكرة وأعطاه الباقي وزاد له هذا الكمساري 30 بنس، يبقى في لندن عشان هم اللي بيتعاملوا بنس يعني قرش استرليني يعني، فأعطاه 30 بنس زيادة عن حقه. فأخذ الشيخ ده يقول ويدور مع نفسه هل دول كفار يعني يجوز أن نأخذ أموالهم، وبعدين ودهني خطأ وكم أخذوا من أموال المسلمين واحتلونا وأخذوا خيراتنا، فهل هذا المال لا يأخذ نفسي بل أرده للمسلمين، أنفق به على جائع، أفعل به كذا؟ وظل الشيخ إيه حتى أذن الله له بنور ورأى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك. قال حتى لهم عملوا كذا هم استأمنوني ولا أخونهم. ثم ذهب قبل أن يصل المحطة للكمساري، قال: هذا المال مالك وهذا زائد عندي، أنت أعطيتني إياه. وكانت المفاجأة، شبه المفاجأة، أن هذا الرجل قال له: يا شيخ، أنا أعلم أنني قد أعطيتك 30 بنس دول زيادة، ولكني أردت أن أختبر دينك وأرى ما هو الإسلام، هل تستبيحون كما يقال أموال الناس وأعراضهم، أم أنكم أصحاب منهج وأصحاب كذا؟ فلما قال له ذلك قال له: أنا كنت عايز أسلم، فأردت أن أنا أختبر أشوف المسلمين دول إيه الموضوع، هل عندهم أمانة، هل عندهم كذا. فنزل الأخ اللي هو الشيخ ده قال: فوالله تركته ووضعت يدي على أول عمود قابلني، لأنني لم أستطع أن أقف، وظللت أقول لنفسي: لو كنت أخذتها لكنت بعت الإسلام 30 بنسا. مش ده الصح؟ كان هو كده، لأن أنت بسمتك باللحية بالقميص شئت أم أبيت الناس تعتبرك ملتزما متدينا، تعتبر أنك تلتزم بالشرع، صحيح ولا لا؟ شئت أم أبيت، ما تقولش بقى أنا عارف أنا مقصر وأنا كذا والناس. أبدا، الناس تعتبرك كذلك، فأنت بصورتك داعية. تخيل ده راجل يركب معاه بس لم يكلمه في يوم كلمة، لم يقل له كلمة، ولم يدعوه أصلا إلى الإسلام، ولكن بسمته وهيئته كان داعية، كان صورة للإسلام، صورة شام أبا. فإذا كان قابل هذا المال بتأويل، كان يعني كما قال هو: كنت قد بعت الإسلام بهذا الثمن الزهيد يعني. نعم، يبقى إذن هذه أيضا موانع عقد الذمة والمهادنة والأمان، هذه موانع أيضا من الاعتداء على مال الكفار. أما لو كان كافرا حربيا وأخذنا ماله فأتى مسلما بعد ذلك، قلنا أن هذا المال للمسلمين وليس له. نعم. طيب، الممتنع عن إقامة الصلاة والزكاة في مسألة عصمة المال، طبعا لا ينفعه في عصمة دمه وماله الإتيان بالشهادتين كما سبق التفصيل قبل ذلك. والمسلم الذي لم يقم الصلاة ودعي إليها وقلنا له تب إلى الله ولم يتب، الحاكم له كما قلت على رأي جمهور أهل العلم أن يقتله، ولكن يقتله على قول جمهور إيه، حدا ولا ردة؟ قول جمهور حد. فإذا قتله حدا كان المال لورثته، إذا قتله حدا كان المال لورثته، لأن ما زال في حظيرة الإسلام. طب إذا قتله ردة، يعني الحاكم ده بياخد بقول أحمد في الرواية الأخرى وأن هذا يقتل ردة، فقتله ردة، أين نضع ماله؟ في بيت مال المسلمين، لأنه لا يتوارث أهل ملتين. يقول: إلا بحق الإسلام، وفي رواية: إلا بحقها، يعني إلا أن تباح دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام أو بحق في الإسلام، لأن هناك حقوق في الإسلام وحقوق للإسلام تبيح الدم حتى ولو كان صاحبه أتى بالشهادتين وصلى وزكى. زي سيأتي معنا حديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والقاتل للنفس والتارك لدين المفارق الجماعة. يبقى إذن هذه الأمور الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هي عصمة ابتدائية، يعطي العصمة الابتدائية أنك يعصم دمك ومالك ابتداء، إلا أن تأتي بناقض لهذه العصمة. فهذه الأمور لابتداء العصمة وليس لاستدامتها. الاستدامة دي محتاجة أن أنت تمتنع عن أشياء أخرى قد تبيح دمك أو مالك، كمن يقتل النفس التي حرم الله جل وعلا عمدا عدوانا متعمدا، فهذا أيضا يستباح دمه، كمن زنى مثلا وهو ثيب فهذا يرجم حتى يقتل، فقد اتخذت عصمته، فهذه أمور تنقض التارك لدين المفارق للجماعة الذي ارتد والعياذ بالله بسبب من أسباب الارتداد والكفر، هذا أيضا نقض العصمة التي كانت في الابتداء. ولذلك يقول النووي: فمن حق الإسلام فعل الواجبات، فمن ترك الواجبات جاز قتاله كالبغاة وقطاع الطريق والصائل ومانع الزكاة والممتنع من بذله الماء للمضطر والبهيمة المحترمة. يعني البهيمة المحترمة يعني أو في بهيمة محترمة اللي هي لا يجوز قتلها. كلمة محترمة عند الفقهاء يعني البهيمة التي لا يحل الاعتداء عليها ولا يجوز قتلها، تمام كده؟ وذلك يقولون: والبهيمة محترمة والكافر محترم. محترم يعني لا يجوز قتله، ده معنى مش معنى البهيمة مؤدبة يعني بنت ناس وعندها أدب واتيكيت. نعم. فإذا قلنا الكفار محترمون، الكفار الذين لا يجوز قتلهم محترمون. قال: والجاني والممتنع من قضاء الدين مع القدرة، والزاني المحصن وتارك الجمعة والوضوء، ففي تلك الأحوال يباح قتله وقتاله، وكذلك لو ترك الجماعة وقلنا أنها فرض عين أو كفاية. سؤال نختم به: هل يلزم من استباحة الدم استباحة المال؟ هل يلزم من استباحة الدم استباحة المال؟ قلنا الكلام ده عرضا في الكلام، ها؟ احنا قلنا لا، لا يشترط من استباحة الدم استباحة المال، لأنك من الممكن أن تقاتل البغاة، صحيح؟ وقلنا أن قتل البغاة دول لو أنهم فروا فلا يعني يتبعهم، وإذا جرح منهم أحد لا يجهز على جريحهم، وإذا وجد معهم مالا لا يجوز أخذ مالهم، يبقى وإذا قاتلهم واستباح دمهم حتى يرجعهم إلى الحاضرة مرة أخرى، ولكن لا يحل له أن يفعل بهم ذلك. نقول: هذا التلازم غير مراد. التلازم هل يلزم من استباحة الدم استباحة المال؟ هذا التلازم غير مراد، لأنه قد يستباح الدم ولا يستباح المال، مثل الزاني المحصن فإنه يرجم حتى يموت وماله لورثته، وكذلك القاتل إذا قتل إنسانا وقيل بالقصاص ووجب عليه القوض، والقصاص قلنا إذا حل دمه لم يحل ماله، إنما ماله لورثته، أما المرتد فماله لبيت مال المسلمين، فإنه لا يتوارث أهل دينين، يعني لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال: وحسابهم على الله تعالى، أي باعتبار البواطن والسرائر، فحسابهم على الله تعالى لأنه المطلع على القلوب والبواطن، فنستفيد من ذلك أن الحكم على الناس بالظواهر، وإيكال السرائر الله تعالى عالمها وخالقها، ولذلك لنا الظاهر والله يتولى السرائر والبواطن. إذا نحكم له إذا شهد وإذا قام الصلاة وآتى الزكاة، نحكم له بالإسلام الظاهر، ولا نقول نتوقف حتى نستبين أمره ولا كذا، لأن هذا مخالف كما قدمت المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في الحكم على إيمان من أتاه ليعلن إسلامه. ولذلك أبشع شيء هو الحكم على البواطن، القدح في النيات، وأقول أن هذا لا يكون إلا لله جل وعلا، هو الذي يعلم السر أخفى، هو الذي يعلم النية، يقول لك أسلكت نيتهم وحشة، هم فعلا لا يريدون كذا، لا يريدون دي الإرادة دي باطنة، نحن نقول أن فعلهم الظاهر ده موافق للشريعة مخالف للشريعة، نحكم على الظواهر، إنما الباطن فإننا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الرجال ولا أن نبقر بطونهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. هو لتأويلات فزنة، هو الاستباحة الدم ابتدأ من تكفير، هو يجيب له فتوى كفر، وبعد ما يجيب له كافر يبقى مباح الدم دلوقتي، هو عنده دلوقتي الحديث حتى يشهد، فالراجل ده بيقول لا اله الا رسول الله، فيقول ده هو طاغوت او من اعمال الطواغيت، فساعتها استبيح دمه. طب في فرقه ثانيه تقول لا ده هم مسلمين بس بيتخذوا فتوى اللي هي قتال الترس، يقول لك انا لن استطيع ان اصل الى الكفار حتى اقتل بعض المسلمين، فانا بقى تدور في السكه كده انا ماشي مش مشكله، ويبعثون على نيتي بعيد الله. وعندهم بقى الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله، ده كلان الله كفر وفلان كفر ورئيس الشرطة كافر، إنما العساكر الغلابة دول ناخدهم في السكة مشكلة، بس عشان نوصل للكفار الأصليين. بقول لك يبعثون على نيتين بقى، ربنا بقى يأجرهم وخلاص يبقى كفر وخطأ.